لما هاجر إلى المدينة ذات يوم أتته هالة، وهالة أخت خديجة، وهي تشبهها حتى في كينونة تصرفاتها. فدخلت هالة تستأذن بالطريقة التي تستأذن بها خديجة، فارتاع صلى الله عليه وسلم، الصوت قريب من الصوت، الطريقة قريبة من الطريقة، الحالة تشبه الحالة، فقال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. فكانت هالة رضي الله عنها وأرضاها. جعل ذلك أم المؤمنين حبيبة رسول الله عائشة تغار، والغيرة لا تسلم منها امرأة، فقالت، وهل كانت إلا عجوزا حمراء الشدق، قد أبدلك الله خيرا منها، لعلها تعني نفسها. فقال: ثمة مواطن لا بد أن يكون فيها الرجل واضح، ثمة أمور تقبل الملاطفة، لكن ثمة أحيين لا تقبل الملاطفة. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها. فهذه مناقب خمس عددها النبي عليه الصلاة والسلام. كذبه الناس وقالت هي صدقت، ومن خالطك في عسرك حق الناس أن تكرمه في يسرك، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، وواستني بمالي إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وقال: وكان لي منها الولد. وهذه نعمة عظيمة، لأن الولد ذكرا كان أو أنثى يجعل الألفة بين الوالدين عظيمة، بين الزوجين كبيرة، مما يؤلف الله عز وجل به بين الزوجين أن يكون بينهما أولاد، وهذا مشاهد بين الناس لا يمكن أن ينكره أحد. ليس معنى ذلك أن من حرم نعمة الولد رجلا كان أو امرأة أن ذلك يجعله يتغير على زوجته أو تغير الزوج على زوجها، لا، لكن المقصود أن ذلك أدعى وأكمل في قضية المودة والرحمة واللحمة التي بينهما. وقال: ورزقت حبها رضي الله عنها وأرضاها.